يعني هي أن تتعرض للقوافل للأرزاق ولا تبدلوها شلون لا تبدلوها يعني تجعل شهر مكان شهر يعني هي مثل ما قلنا يعني ثلاثة سرد واحد فرد يعني فرضنا رجب شهر حرام بعده رمضان اما نبدل منجعل قبل رجب جمادة منجعله هذا حرام ومنستحل رجب التبديل شو صار شهر بشهر يعني يا ربي قال إنما النسيء زيادة في الكفر يعني قال ولا تبدلوها فإن استبدالها استحلال يعني تحليل ما حرم الله وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيء يعني هي عادة العرب يبدلون شهرا بشهر وكذلك قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد أي لا تستحلوه وهو على حذف مضاف يعني ولا الهدي ولا القلائد أي لا تحل شوه المضاف ولا ذوات القلائد يعني النوق ذوات القلائد القلائد جمع قلادة فنهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة كل الهدي لا تستحلوه حرام لا يجوز ثم ذكر يعني سبحانه وتعالى عطف عليها ولا القلائد الهدي والقلائد كل وحده ثم ذكر المقلد منها ليش عطف عليها وظاهر العطف يكون للتغاير لكن العطف هو تأكيد على أن هذه القلائد كذلك لا تستحل يعني كل الهدي والقلائد ثم ذكر المقلد منها تأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد يعني التقليد مع أنه لا يجوز يعني في من يقول لا يجوز مع ذلك ولو كان هذه المقلدة مقلدة لا تستحلوها الرابعة قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى ما الذي يهدى إلى بيت الله تعالى من أي من بيانية بسموها من ناقة أو بقرة أو شاة هذا اسمه هدي الواحدة الهدي ما أهدي جنس يعني الواحدة هدية هدية وهدية وهدي نعم الواحدة اسمها هدي صار الجمع والمفرد بلفظ واحد يعني مثل ربي قال سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما إمام مفرد وكمان إمام جمع إمام كمان جمع إمام وجعلنا للمتقين إماما مثل الفلك الفلك للسفينة الوحدة وللسفن كمان والهدي قال فمن قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدي تنبيها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي قال الهدي أراد بالشعائر من قال أراد بالشعائر المناسك قال طيب طالما المناسك والهدي منه ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها طيب ربي قال عبد الله اعبدوا ربكم واقيموا الصلاة. الصلاة من جملتها، لكن تنبيه على أهمية الصلاة. ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها، ومن قال الشعائر الهدي، تخصيص يعني أخصصها بعد تعميم. الشعائر كلياتا ذكر الهدي، هذا من الشعائر، مثل ما عند العبادة كلها، العبادة أمر ونهي وصلاة وزكاة. ذكر الصلاة بالخصوص ليش؟ ما ذكر الحج مثلا لأهمية الصلاة. يعني هو عم يرد على من قال أنها الشعائر يعني؟ لا في أقوال. فمن قال أراد بالشعائر المناسك، في من المفسرين قالوا الشعائر كل المناسك، في من قال يعني الهدي تخصيص يعني من الشعائر، في من قال الهدي لا الشعائر هي يعني كأنه الهدي بصير مثل عطف تفسير. ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر كان شلون، وفمن قال أراد بالشعائر المناسك قال هذا القائل أن الشعائر أو إن الشعائر المناسك، قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها، يعني هنا يعني مراد بالخصوص يعني من أهم الشعائر هي الهدي. ومن قال الشعائر، لا الشعائر هي الهدي، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. الهدي يعني هو الشعائر، هو مخصوص بذاته، يعني سبحانه وتعالى أراد بالهدي الهدي مو كل الشعائر يعني. وإن كان سبحانه وتعالى نهى عن استحلال كمان الشعائر، لكن ذكر الهدي يعني جعله غير الشعائر. قال والهدي ما لم يشعر، شو قال؟ ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا، الشعائر ما كان مشعرا يعني صار الشعائر بده اياها الهدي كلها. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. الشعائر مو هي كلها، هي والهدي سواء. قال لا، الشعائر شيء والهدي شيء. شلون؟ قال إن الشعائر ما كان مشعرا، شو مشعرا؟ أي معلما، في علامة، يعني مثل ما أن مباري أمس يعني بجرحه من سنامه، بإسالة الدم من سنامه، هذا شيء اسمه شعائر، أي اسمه كله هدي، لكن هذا شعائر. والهدي ما لم يشعر يعني بدون جرح بدون علامة. ليش اكتفي فيه بالتقليد؟ شو بالتقليد؟ يعني محط له قلادة برابته أو منعلق له شيء يعني. وقيل الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام، هي الجمال، والهدي البقر والغنم والثياب كمان وكل ما يهدى، لأنه كانوا يهدون ما يعني ليس الأنعام وما يذبح فقط، يبعثوا صدقات، يبعثوا أعطيات، يبعثوا ليش؟ من أجل أهل الحرم يعني. وقال الجمهور، شفت يا شيخ، الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات. وقال الجمهور الهدي، ولا الهدي يعني فيما قال مثل ما أن قال الشعائر هي الهدي، فيما قال الشعائر هي الهدي المشعر، فيما قال الشعائر هي المناسك، أقوال. وقال الجمهور الهدي كل ما يهدى، الهدي عام في جميع ما يتقرب به، اسمه هدي. ألا واحد بيجيب لك هدية، واحد بيجيب لك خروف، واحد بيجيب لك شنطة، واحد بيجيب لك طاولة، واحد بيجيب لك شو ما، يعني اسمه هدي. هدي كمان هدي جميع عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة. والله شغلة كبيرة كثير، سبحان الله، بس كأنه يعني ما منصدق، احنا منصدق. لذلك ربي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فكر إذا واحد قبل ما يجي على صلاة الجمعة جاب جمال وذبحه ووزعه، ما شاء الله قديش بيجي منفوخ الأدو، يعني بعض الناس يعني ما حدا أدو عمزية اللهم صلي عليه. بكر 10 دقائق بس، 5 دقائق عند الأستاذ المالكي، 10 دقائق كله التبكير بعد الشهر لابون الصباح أو من بعد الشمس، يعني بدون حق. بس عند الأستاذ المالكي بس يعني 10 دقائق يعني معني شيء منيح. أمرنا نحن بالتخفيف، وربي سبحانه وتعالى يعني يعطي ويثيب على أقل وأخف الأمور. إيه فالمبكر إلى الجمعة قال اللهم صل يعني. وبعدين في شيء كمان يعني مثلها وأكثر كمان، فله بالترمذي يعني فله بكل خطوة يخطوها من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح إلى الجمعة، فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. شو هذا والله يعني، وربي أكبر وأكثر سبحانه وتعالى، ربي أكبر وأكثر سبحانه وتعالى. إيه وكل هالشيء هذه الله عم يقول فمن يعمل مثقال ذرة. يرى ليش عم يقول ذرة؟ يعني ما بروح لك ذرة. يعني واحد اشتغل عنده في طاولة حطها بالطرية قام من الطرية، هو فرض ما عم يشتغل ده، تعطيه إجرة قيمة الطاولة اللي كانت بالطرية هيك مسح، شاف بدور عمله هيك مسح، ايه انت هيك عمل، راح فتح الباب فرضنا انت فتحت الباب، ابدا الك. يعني ربي اكثر من هيك بحاسة يعني بيعطينا سبحانه وتعالى، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، العفو يعفي شامل. اما الجزاء والإثاب والثواب ربي سبحانه وتعالى لا يعني ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها. وبعدين هي حلوان هدول هيك يعني غير الأجرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني أعطاك الأجرة بيطلع لك 100 ليرة بالأجرة، قال له خذ هدول، يعني خذ هدول $1,000 هدول حلوة، هدول هي فنجان قهوة يا لطيف. شو مين بيعمل هيك؟ إيه الله أكرم من هيك، هيك سبحانه وتعالى. وكل هالشيء بتلاقي ما تحركنا، هذا شو بده؟ هذا معناته ما في إيمان. طبعا ما نقول كافر يعني، بس ما في إيمان. لو في إيمان كان تحرك يعني. وهذا يعني المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. في شيء يعني تنبهت عليه، يعني اليوم تنبهت عليه سبحان الله، المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. المهدي بدنه بالحرام صدقة 100,000، البدن 100,000، عم يقول كالمهدي بدنه، يعني معناته 100,000 يعني كالمهدي بدنه، وربي أكبر وأكثر يعني سبحانه وتعالى. شو هالأجر هذا؟ لذلك يوم الجمعة أفضل يوم خلقه الله سبحانه وتعالى، أفضل الأيام. آمنا وصدق. يعني لذلك الأتراك عندهم يعني هيك الظاهرة حلوة، شو بيقولوا جمعة مباركة، شو بيقولوا يوم جمعة مبارك، شو بيقولوا؟ خير لجمعة الألف. خير لجمعة الألف. إيه ما. يعني جمعة خير. جمعة خير مباركة يعني. يعني جمعة اليوم جمعة مو قليل. كثير سيدنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يقول من عرف الأجر كان عليه العمل. إيه نعم. طيب. فالمبكر إلى الجمعة الشاهد على كل حال أنا استطردت كالمهدي بدنا اسمها هدي يعني كالمهدي كالمهدي بدنا وقال كالمهدي بدنا يعني سماها هدية يعني إلى أن قال كالمهدي بيضة. البيضة ما تهدى تهدى يعني كهدي كصدقة تهدى اسمها هدية يعني فسماها يعني البيضة فسماها هديا وتسمى البيضة هديا أو تسمية البيضة هديا لا محمل له لأنه ما تسمى هديا إلا أنه أراد بها الصدقة يعني صارت مطلق هدية يعني بصير كالمهدي يعني كأنه هدية لكن مثل ما قال البيضة يعني صارت من باب الصدقة أما كالمهديها كالمهدي بدنا نعم ولذلك تفضل قال العلماء إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به يعني قال هديا والثوب ما بصير هدي مثل ما أن البيضة ما بصير هدي لكن إذا قال جعلت ثوبي هديا يعني يتصدق فيه للحرم يعني ساكني الحرم فعليه أن يتصدق به بس ما قال يعني جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به يعني مطلق ما قال بالحرم يبعث للحرم فعليه أن يتصدق به نعم إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف لكن يعني إطلاق الهدي هيك يعني بدون قيود هون كالمهدي بيضة بالجمعة يعني إطلاق يعني ذكرى عن يوم الجمعة صارت من باب الصدقة مو ما اسمه هدي وبعدين يسموه هذا تغليب كالمهدي بدنا شو تقول كالمتصدق ببيضة لا كل يعني شمله قالوا اقترح لنا لك شيئا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه قل تطبخوا لي جبة وقميص يعني يلا ماشي الحال يعني جرتها القافية كله عم يحكي نعم قال العلماء إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به لأنه اللهم صل عليه أفصح الناس يقول كالمهدي كالمهدي يقول كالمتصدق هذا مو مناسب يعني بسياق الكلام اللهم صل عليه فصيح يعني صلى الله عليه وسلم إلا أن الإطلاق ممنقول هدي ينصرف يعني إلى الإبل قال إلا أن الإطلاق عندما نقول هدي إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة شو هي من الإبل والبقر والغنم كله يقال له هدي طيب وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه نعم نعم وهذا إنما تلقي من عرف الشارع في قوله تعالى يعني منين جبنا أنه هذول الثلاثة عند الإطلاق يراد هذه الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم مع أنه الغنم ما تهدى انقطع حيلة ما بتقدر تمشي ما بتصبر ما بتدافع عن حالها يعني لذلك عم يقول كأنه هذا جواب لسؤال مقدر الغنم ما تساق ما تهدى يعني فقال وهذا يعني لمن إن الإطلاق عندما يطلق على هذه الأجناس الثلاثة إنما تلقي من عرف الشرع يعني الشرع أراد بالهدي هذه الأصناف الثلاثة منين بقى في قوله إنما تلقي من عرف الشرع في قوله تعالى فإن أحصرتم، يعني ما استطعتم أن تصلوا إلى عرفين فما استيسر من الهدي، من الهدي، وأراد به فما استيسر من الهدي الشاه، أطلق عليها يعني. طيب، وقال كمان مثلها، وقال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا، يحكم به ذوى عدل منكم هديا، هديا من جملتها المعز العناق، كل شيء بحسب الإنسان ما أتلفه من الصيد، هديا بالغ الكعبة. نعم. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. وأقله شاة من الحج. نعم. قال مالك رحمه الله إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه في الهدي. يجعل ثمنه في هدي، هنيك شو قال؟ هذا مالك، الإمام مالك الله يرضى عنه، هنيك قال إذا قال، قال العلماء مطلقا يعني، يظهر الجمهور العلماء قالوا إذا قال جعلت ثوبي هديا عليه يجب يعني أن يتصدق به وأطلق. أما الإمام مالك إذا قال ثوبي أو جعلت ثوبي هدي، ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي، يعني يعطي لإنسان أو يجعله مثل ما قال في هدي، بيشتري هدي من جملته ببيع هذا الثوب ويكمل. لكن يعني إذا قال ثوبي هدي، ثوبه هدي، طيب كيف يجعل ثمنه في هدي؟ يعني بيعطي لإنسان تاني بيقول له بدك تشتري خود هذا كمان، يعني شو بساعدك فيه؟ يجعل ثمنه في هدي، هيك الظاهر يعني، ما لا إلا هيك يعني، ما فهمت إلا هيك منه. أما يقول ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي، كيف يجعل ثمنه في هدي؟ يعني إذا بده يجعل مثل ما قلنا، إذا في إنسان بده يهدي، جماعة بدهن يهدوا، أي يقول له حطوا هذا معلش يكبروا شوي اشتروا هذا الثوب، والحقيقة هو يعني كأنه أعطى هذا الإنسان الرجل الذي يريد أن يهدي، وهذا ما بيصير. الصدقة عند الإطلاق، عند الإطلاق النذور والكفارات كلها تصرف للفقراء والمساكين هذا، لكن ما في مانع أنه هذا بده يشتري هذا، بيقول له قول هذا يعني اجعل في هذا الهدي، اجعل هذا انت عم تدفع، لانه هداك الذي يهدي مو نذر، لذلك يجعل ثمنه في هدي، يعطي الى انسان يدفع معه يمشي الحال. واذا ان مثل ما قالوا العلماء يجب ان يتصدق به، ان يتصدق به، اي الصدقة مطلقا يجوز، لأنه هو لمن قال جعل ثوبي هدي كأنه صار نذر، والنذور والكفارات مثل ما أنه ما بصح إلا للفقير، كيف يتصدق به ليكون هداك مستحق؟ هنيك يتصدق به لفقير مثل ما قالوا العلماء، أما هون يجعل ثمنه في هدي. نعم. طيب، قلائل ما كان الناس يتقلدونه أمنة له. أيوة، ما كان الناس يتقلدونه، يعني يتقلدونه يعني يجعلونه يظهر مثل القلادة في الأعناق، فيما يعني محل يظهر للغير حتى ما حدا يتعدى عليهم يعني. نعم. فهو على حسب مراتب، أي ولا أصحاب القلائد. ولا أصحاب القلائد، يعني هذول العرب كانوا يعني يقلدون، يعني يجعلون في الإبل فيما يعني يهدون يجعلون عليها قلادة، يعلق برقبة شيء. إيه هؤلاء يعني من العرب، إيه ممكن يكونوا غير مسلمين، هذول لا تقربوا عليهم، لا تستحلوا، تركوا رايحة على الحرم يعني. والقلائد ما كانوا، ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم يعني ليأمنوا، فهو على حذف مضاف، أي ولا أصحاب القلائد، والقلائد ولا أصحاب القلائد، نعم يعني صار مو المراد بالقلائد أهل القلائد، ممكن يقاتلون إلو. نعم نعم. ثم نسيح قال ابن عباس رضي الله عنهما: آيتان نسختان من سورة المائدة، آية القلائد وقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنك. نعم. فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا، وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل. يعني أن يحكم صار وجوب، صار أن يحكم، نيك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وقيل أراد بالقلائل نفس القلائل. أيوة. فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم. أيوة. ولا القلائد لا تحل، يعني لا تأخذوا القلائد. نعم. فهو نفسه عن يعني نهي عن ذات القلادة، يعني هل اللي بتتعلق، التي تعلق يعني. وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد، فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به، يصر كانوا يقطعوا منه ويأخذوا مشان يعلقوه. إنهاهم يعني سبحانه وتعالى عن أخذ هذه القلائد طلبا للأمن. نعم. وخاصة لما بيكونوا من الحرام بصير يعني أدعى يعني للردع، إنه ما حدا بيقرب عليه، هي شجر الحرم هي القلادة. نعم. قال مجاهد بن عطاء ومطرف بن الشقيق والله أعلم. نعم. وحقيقة الهدي كل معطن لم يذكر معه عوض. هذا الهدي منها الهدية، كل معطن لم يذكر معه مقابله عوض. يعني شو ليش أعطيتني هذا؟ هدي خلاص ما بدأ مقابلها. وعليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله: تهادوا تحابوا، مو تهادوا، تهادوا من الهدية تحابوا. وطبيعة الإنسان بيحب الهدية سبحان الله، مع أنه بيبقى غني ما له حاجة، بس سبحان الله في سر يظهر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. الله يرحم حماتي كانت تقول أنا غنية بحب الهدية، تقول أنا هي ما شاء الله يعني موسع عليها، يعني أبوها الله يرحمه عنده حانوت موسع بالكسوة، تقول أنا غنية بحب الهدية، هي شاعت مثل أنا هدي غنوا بحب الهدية. إيه. هي بتقول كانت تقول إيه. وبتلاقي شيء ما له قيمة يعني، أو ما له قيمة، لكن هيك صلة. طالما قالوا عليه الصلاة والسلام عملنا وصدقنا. لا تأثير في القلب والله أعلم. نعم نعم. القلب. نعم نعم هو كل الأمر في القلب. يعني. مثل إذا واحد يعني عكسه أخذ منه يعني ليرة بداية ما لا قيمة بس بداية. نعم نعم سيدي. وحقيقة حقيقة الهدي كل معطل لم يذكر معه عوض. أيوة هذا الهدي، هذا الهدية مثل ما أنا الهدي. نعم. اتفق الفقهاء على أن من قال لله علي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. أيوة. لله قال يعني إذا نذر يبعث بثمنه إلى مكة. نعم. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسلمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه من نعل أو غيره. والله لا، إنما قال لله علي هدي، هذا هدي غير لله علي صدقة أو كذا. لما بيقول هدي صار هي بذات الهدي، لما حيدفع ثمن قميصي هدي صار بيدفع ثمن، بيدفع حال هذا الإنسان بصالت هدي، ما صالت من باب النذور والكفارات، يعني صالت بالهدي. نعم، هو نفسه يعني هو الهدي منذور. نعم نعم سيدي. وأما القلائل فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا. أيوة. أما القلائد كل ما علق على أسنمة الهدايا، ليش؟ حتى تظهر، مثل ما أن لما بيجرح هو بيظهر، تظهر. كل ما علق على أسنمة الهدايا، يعني الهدايا جمع الهدي، وأعناقها حطوا برقبتها علامة أنه لله سبحانه. شو هي؟ ما علق من نعل أو غيره، بحطوا نعال أحيانا، من نعل أو غيره، يلا بحطوا للعين، طبعا بحطوا على السيارة. نعم لا ممكن. نعم وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية، كانت للهدي وللسيارة وللبيت ولا. نعم إيه للهدي ما عليه شيء يعني. نعم وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام. نعم وهي سنة البقر والغنم. أيوة وهي سنة البقر والغنم لأنه ما لا تجرح. نعم قالت عائشة رضي الله عنها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. نعم أخرجه البخاري ومسلم. وإلى هذا صار جماعة من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن الحبيب وأنكره مالك وأصحابه. نعم وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم. أيوة. أو بلغ لكنهم وأنكره مالك وأصحاب الرأي الحنفي، يعني وكأنه لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم. نعم أو بلغهم يعني لكنهم ردوه لانفراد الأسود به عن عائشة، ما روى إلا واحد يعني. نعم بصير غريب مو مردود. نعم نعم لكن نعم فالقول به بينزل عن الصحة. نعم فالقول به أولى. نعم والله أعلم. نعم وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالهن. أيوة البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن، هي الجواميس اللي لم تستنع أشعرت كالبدن، قاله ابن عمر. نعم وبه قال مالك وقال الشافعي تقلد وتشعر ما بتفرق يعني إلا سنام ما إلا سنام تشعر لأنه قوية يعني ولم يفرقوا يعني بين صاحبة السنام وغيره. نعم سيدي. قال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر. تقلد ولا تشعر لأنه غنم هي مو جمال. نعم وهذا القول أصح إذ ليس لها سنام وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله أعلم. نعم خامسا واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما. واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها يعني إلى الحرام أنه يصير محرما. نعم مثل من لبى يعني بأشهر الحج، قال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، منين يعني جابوا هذا؟ من قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، يعني خلاص لا تحلوا لا تتحللوا يعني، إلى أن قال فاصطادوا ولم يذكر الإحرام، ما قال يعني أحرمتم أو، لكن قال لا تحلوا سبحانه شعائر الله، يعني من الشعائر أن تكون محرمة، لا تأتي بمناقض الإحرام، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا، ولم يذكر الإحرام، لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام، لكن من قال فاصطادوا سبحانه وتعالى قال فإذا حللتم، ما هذا من لازم بيكون محرم يعني. يا الله سيدي. ثم قال السادسة والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بواكه، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وتقبل منا وعافنا واعف عنا، ولا تعقنا عن العلم بعاية، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وتقبل منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.